أهلا هلا يا مرحبا بالشعر هذا نكتبه ترحيب من كل الحضور والحب دايم يصحبه. نشوفكم فرحة وعيد لا بأس ومدح يزيد والدعوة لها من جديد إنجازكم حب وغلا. نشوفكم فرحة وعيد لا بأس ومدح يزيد والدعوة لها من جديد إنجازكم حب وغلا. عند الفخر نكتبهم إنجاز يحكي فعلهم كل المدايح باسمهم اللي ما سبدع اعتلى. نشوفكم فرحة وعيد لا بأس ومدح يزيد والدعوة لها من جديد إنجازكم حب وغلا. يا مرحبا بوفا فعول والجد وابداع ينول فريقنا فخر بانقول يا مرحبا ولا هلا. يا شمس تشرق للقصيم والنور من اللي مسكرين الله يديم الله يديم النور وابداع انسما. نشوفكم فرحة وعيد لا بأس ومدح يزيد والدعوة لها من جديد إنجازكم حب وغلا. أحلامهم فوق السحاب طموحهم ما يوم غاب حياكم الله بكل عام الله يزيد من العلا. فرقة وفيها ألف روح وإنجازهم هم وطموح اللي ماسس من سموح عسى دايم للهنا. نشوفكم فرحة وعيد لا بأس ومدح يزيد والدعوة لها من جديد إنجازكم حب وغلا.